بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في اشتراك اثنين في القتل. إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما، كالأب وأجنبي في قتل الولد، والحر والعبد في قتل العبد، والخاطي والعامل. أيوة. ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان. فصل. هذه المسألة، هذا الفصل يدخل في الفصل الأول، وهو الاشتراك في القتل. لو قتل جماعة واحدة، هل يقتص منهم أو لا يقتص؟ وقلنا الصحيح أنه يقتص منهم جميعا، وفي المذهب خلاف ذلك موافق لبعض الأئمة. وجاءت فصول من هذه التي فيها اشتراك، من هذه الفصول التي مرت وستمر، هذا الفصل الذي سنقرأه اليوم. لو اشترك اثنان أحدهما ليس كفؤا للقتيل والآخر كفؤا، أو أحدهما لا يقاد بالقتيل. إيش معنى لا يقاد؟ يعني لا يقتص منه، كالأب إذا قتل ولده ما يقتص من الوالد، وكالحر إذا قتل عبدا لا يقتص من الحر، وكالمسلم إذا قتل كافر يعني ذمي لا يقتص من المسلم. لو اشترك مع أحد هؤلاء أو مع أحد هذين، الذي إما أن يكون ليس بكفء للقتيل أو أنه لا يقاد به، ولو اشترك آخر مع هذا، هل هذا الشريك يقتل أو لا يقتل؟ عرفنا وجه الصورة. هذه فيها، إنما أوردها لأن فيها إشكال، فيها شبهة، وهذه الشبهة أن الاثنين اشتركا في قتل، وكلاهما ضربه ضربا يؤدي إلى القتل، لكن وأحدهما مخاطي. من ضمن الصور جابوا المخطي والعامد، أحدهما مخطي في القتل والآخر عامد، فالعامد يقتل والمخطي لا يقتل. اشترك مع الأب آخر، والأب عامد والآخر عامد، الأب ما يقاد منه والآخر يقاد منه. وجه الشبهة أن هذا لما كان شريكا لمن لا يقتل، قد يكون شبهة أنكم إذا درأتم الحد عن أحد القاتلين فليدرأ كذلك عن الآخر. ثم إن الأئمة اختلفوا في بعض هذه الصور وأجمعوا على بعض هذه الصور. سنقرأ هذا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة وسنعرف. نقرأ المتن. يقول في المتن: إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما، كالأب وأجنبي في قتل الولد، والحر والعبد في قتل العبد، والخاطئ والعامد. ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان. طيب، إن شرطية، وإن الشرطية تحتاج إلى جواب. إن إذا كانت ليست مخففة من الثقيلة وليست نافية وكانت أداة للشرط، لا بد فيها من جزاء وجواب، فعل الشرط وجواب الشرط. إن اشترك الاشتراك هذا فعل الشرط، والجملة طويلة، ولذا في القراءات وفي كتاب الله وفي إلقاءات الخطب لا يصح أن تقف دون جواب الشرط إلا إذا أدركك النفس أو عجزت، فتقف بالسكون ثم تستأنف بكلمة من قبل لأجل أن يربط السامع ما تقوله. قال: إن اشترك اثنان، إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما. كلمة لا يجب، هذا النفي صفة للاثنين، وهي جملة اعتراضية. إن جعلناها جملة اعتراضية فيقال أنها لا محل لها من الإعراب، إن جعلناها صفة فهذا واضح. قال: لا يجب القصاص على أحدهما. لما لا يجب القصاص؟ إما يسقط لأنه مخطئ، أو أنه ليس بكفء للقتيل كالحر مع العبد، أو أنه لا يقاد به كالأب مع الولد وكالمسلم مع الكافر. واضح هذه؟ ما يسمع ما يقول. إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما. لما قال لا يجب لا تأخذ منه مفهوم أنه يجوز، لا، أحيانا لا يجب بمعنى لأن القصاص واجب، فإذا انتفى الوجوب يعني انتفى الجواز من باب أولى، فلا يقال يجوز قتله به، لأن أحيانا إذا نفيت الوجوب يبقى الجواز، وفي بعض العبارات كهذه لا يبقى الجواز. قال: لا يجب القصاص على أحدهما كالأب وأجنبي في قتل الولد، والحر والعبد في قتل العبد، والخاطئ والعامد في والخاطئ اشترك معه العامد في قتل أحد الناس، ففي وجوب القصاص. هذا جواب إيه؟ هذا جواب الشرط. إن اشترك اثنان أحدهما لا يجب القصاص به ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان: أحدهما وجوبه على روايتان، يعني أحدهما بوجوب القصاص والأخرى لا يجب القصاص. إذن في المذهب في هذه الصور أن روايتين عن الإمام، أحدهما توجب قصاص الشريك مع ذاك الذي لا يقتص منه، والرواية الثانية لا يجب القصاص، يسقط عنه القصاص. قال: فيه روايتان: وجوبه على شريك الأب والعبد، اقتصر على اثنين الأب والعبد، بقي اثنان، ما هما؟ شريك المخطئ وهو العامد، وشريك الحر وهو العبد، وشريك الذمي وهو المسلم. بقي ثلاثة صور: العبد لك مذكورة، إذن شريك الذمي مع المسلم، والمخطئ مع العامل. نعم. قال: ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان، أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد، أن يجب القصاص فيهما. لما قال روايتان أظهرهما، ما ذكر الروايتين، لكن فهمنا لما قال أظهرهما أن أظهر الروايتين، ففهم من ذلك أن الروايتين أحدهما بوجوب القصاص والآخر بعدم القصاص، لكن ليست في كل الصور. فقال: فأتى من هذه الصور الأربع بصورتين. قال: أظهر الروايتين، لما قال أظهرهما بمعنى أن جماعة كثيرة من أتباع الإمام أخذوا بهذا القول، فكانت هذه الرواية هي الظاهرة، بمعنى هي الأقوى. فقال: وجوبه على شريك الأب والعبد، وسقوطه عن شريك الخاطئ، إذا الرواية تقول بعموم القصاص ورواية تقول بعدم عموم القصاص، وأظهر الروايتين منها أنها تجب في شريك الأب والعبد الحر وشريك الأب. العبد إذا شارك الحر في قتل عبد، العبد إذا شارك حرا في قتل عبد، فالحر ما يقتص منه والعبد يقتص منه. قال ثم قال وسقوطه عن شريك الخاطئ، يعني إذا متعمد وخاطئ في قتل قتيل، فالمتعمد شريك الخاطئ، يقتل المتعمد ويسقط القصاص عن الخاطئ. لا بد من نكتة، لما أخرجوا هذه الصورة عن الصور الباقية؟ لا بد فيها من حاجة. هذا الإخراج قالوا شريك الأب وشريك الحر، هناك مانع منع من إقامة القصاص عليهما، هذا المانع ليس في الفعل وإنما هو في المحل، الحرية هي التي منعت والأبوة هي التي منعت من القصاص، ماشي كذا. أما قال أظهرهما وجوب، أيوة موجب على الأب، موجب على شريك الأب. أما الخاطئ مع المتعمد فليس المانع والشرط جزء علة، يعني جزء من العلة، فليست العلة أن هذا المانع الذي هو جزء علة في المحل، إنما هو في الفعل، فهو أنه قصد وأخطأ في الفعل، إما أخطأ في الرمي أو أخطأ في التصرف أو زلقت قدماه والآخر أجهز عليه، فلما كان هذا المخطئ هذا الخاطئ في الفعل كان تصرفه كان خطأه في التصرف ليس في المحل، اختلفت هذه الصورة عن تلك، فمن شاركه يقاد في، فمن شاركه لا يقاد به لأنها شبهة دارئة عن الحد، وأما تلك فذلك المحل هو المانع، والأب قصد قتل ولده والشريك قصد قتل هذا الولد، فكلاهما عابد فالتصرف موجود، وإنما منع من القصاص في الأب لأن المحل لا يجيز القصاص منه. عرفنا هذه الصورة؟ أي اسمع الشرح الآن. نعم. من الأول ولا؟ لا بعدي. وسقوطه على شريك الرواية تان. ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان، إحداهما لا قصاص عليه لأنه تركب من موجب وغير موجب. لأنه تركب من موجب وغير موجب، لأن القتل تركب من اثنين، موجب وغير موجب. هذه العبارة ناقصة، لكن هكذا الفقهاء يختصرون ويفهم، طالب العلم يفهم المراد، يعني موجب للقصاص وغير موجب للقصاص. هذا القتل ركب من شيئين، من صفة توجب القصاص وصفة لا توجب القصاص، واضح هذا؟ نعم. فلم يجب القصاص لكون القتل لم يتمحض موجبا، فلم يجب القصاص، هذه الرواية توجيهها أنه لا يجب القصاص، لأن القصاص عادة إنما يتم إذا كان الموجب للقصاص تاما، أما الموجب ليس بتام، تركب من شيئين، فكانت شبهة دارئة للقصاص، واضح هذا؟ نعم. هذا قول من قال أنه لا يقتص منه، وهذا هو تعليله وتوجيهه. نعم. والثانية يجب على الشريك، قدمها في الرعاية. والثانية يجب على الشريك مطلقا، الأولى لا يجب على الشريك مطلقا، والثانية نقيضها، يجب على الشريك مطلقا، وهذه قال لها بعض الأئمة كالحنفية في هذا القول تماما، وكالشافعية في بعض الصور، والمالكية في بعض الصور. نعم. والثانية يجب على الشريك، قدمها في الرعاية، واختارها أبو محمد الجوزي لأن سقوطه عن شريكه لمعنى مختص به. قدمها الرعاية كتاب الحنابلة اختارها ابن الجوزي، قدمها للرجال وعيات فرجح هذه على غيرها. واختارها ابن الجوزي اختياره بمعنى أن غيرها لا تقاوم لا يصح الترجمة، على أن اختارها ابن الجوزي لأن سقوطه عن شريكه لمعنى مختص به فلم ينقل إلى غيره، لأن سقوطه لمعنى مختص به فلا يسقط على غيره. نعم لما قال وكما لو أكره أبا على قتل ابنه. نعم فعل الأب وهي الجناية على قتل الأب الابن، هذا الفعل يقتضي الإيجاب. أي إيجاب؟ يقتضي إيجاب القصاص زي الناس، فعله يقتضي الإيجاب، لكن المانع كان أقوى وهي مانع الأبوة. واضح هذا؟ الأب وإن علا حتى الجد لو قتل حفيده ما يقتل به. نعم فعل الأب يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما. والجناية أراد أن يدلل، يقول شريك الأب يقتل في جميع الأحوال، لأن الأب لما قتل الولد عمدا عدوانا إثمه عظيم، لأن الله عز وجل نص عليه قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم ذكر في الآية إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فدل على أن قتل الوالد الولد إثمه عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نعم وإنما امتنع الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل لا لقصور في السبب الموجب. إنما المانع من وجوب القصاص في الأب لمعنى مختص بالمحل وهو القاتل، مو لأجل السبب، ليس لموجب بالسبب. نعم وكذلك كل شريكين امتنع القود في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب، كمسلم وذمي في قتل ذمي. وكذلك كل شريكين، يعني كل شريكين امتنع القصاص عن أحدهما لمعنى موجب في المحل يوجب قصاص الشريك، وكذا الشريكين. واضح هذا؟ يوجب القصاص على الشريك لأن الخلل مو في السبب، الخلل في المحل. نعم وسقوط عن شريك الخاطئ في قول أكثر العلماء، هذا أظهر الروايتين عند الحنابلة أن عن الخاطي يسقط الفعل. نعم لأنه لم يتمحض عمدا فيجب به، هذا خلاف للشافعي، الشافعي يظن يقصون منه فلم يجب به قود كشبه العمد. العمد نعم. وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطا، كما لو قتل واحد ضرب أحد بعض الناس ضرب أحد الناس ثم عاد فضربه الجرح الأول مميت والثاني مميت، يعني كلاهم فمات من الجرحين، الجرح الأول قد يبرأ منه واستعجل فضربه ثانيا فقال هذا يقتل به، أو قتله عمد ضربه خطأ فأصابه ثم ضربه عمدا، هذا باتفاق الأئمة أنه لا يقتل، لا يقتص منه. لو كان الضرب منه حصل خطأ في الأولى ثم ضربه ثانية عمدا فمات منها ما يقتص منه، هذا باتفاق. ثم اختلفوا في هذه الصورة في الشريكين، فراد أن يقيس على هذا أن يقيس هذا المختلف فيه على المتفق عليه، اتفقوا على أنه لو جرحه جرحين أحدهما عمدا والآخر خطأ أنه لا يقتص منه. قال هذه الصورة مثل هذه الصورة التي تنازعون فيها، الذي قتل القاتل عمد إذا كان شريكا للخاطي ما يقتل به، وأنتم تقولون أيها الشافعية أنكم تقتلون به، هذه الصورة هي الصورة التي تتفقون أنتم معها، تتفقون معنا فيها، وهو أنه لو جرحه جرحا خطأ والآخر عمدا والفاعل واحد ما يقتص منه. نعم وكذا الخلاف لو اشترك مكلف وغير مكلف، قال جرح عمد وخطأ مو فاهمها، يعني ما جاءت بس صورها، هي تصور سهلة، جاء إنسان حامل خشب فيه مسافير وجاء مسمار في رأس واحد فانجرح منه، واضح ده؟ وبعد ذلك اكتشف أن هذا عدو له ولا أغاضه شتمه فأخرج سكين فطعنه فجرح بذاك السكين ثم ظل مدة فمات، طعنه بمحدد فلم يمت ثم مات، وضربه بخشبة عن طريق الخطأ فما مات ثم مات، فاشترك خطأ وعمد في الجرح ما يقتص من هذا، هذا باتفاق، واضح هذه؟ نعم. وكذا الخلاف لو اشترك مكلف وغير مكلف. طيب انتهينا من الأولى، الآن فيما لو كان مكلف وغير مكلف. المكلف في اصطلاح الفقهاء هو الرجل البالغ العاقل، أي الذي يوجه له التكليف أن يطالب بالقيام بالأوامر واجتناب النواهي. متى يكون هذا؟ بعد البلوغ وتوفر العقل. فإذا ضد البلوغ ما هو؟ الصغر، وضد العقل ما هو؟ الجنون. فلو كان صغيرا أو مجنونا هذا غير مكلف، فلو قام بالفعل بالقتل بالضرب بالقتل مجنون مع عاقل وصغير مع بالغ فمات المضروب، فالشراكة هنا مكلف وغير مكلف. الأولى انتهينا منها، ذاك في مانع إما في المحل أو في السبب، هنا في التكليف مكلف وغير مكلف. كسبع معه واحد نمر مع المدربه فهجم على إنسان، لا ما يصح، ما نقول مدرب لأنه حديث يعتبر فعل واحد، لا، لو سطى عليه سبع فنهش بعض جسمه ثم جاء آخر فقتله، فاشترك مكلف وغير مكلف. هذه كذلك الصور، سنعرف هذا إن شاء الله. نعم. والأصح في المذهب أنه لا قصاص. قال لما قال كذا الخلاف أي كالخلاف الذي سبق، يجري الخلاف في هذه الصور أيضا، أنا واضح هذا؟ نعم. والمذهب أنه والأصح في المذهب أنه لا قصاص على البالغ، وهو قول الحسن والأوزاعي، لأنه شارك من لا إثم عليه في فعله كشريك الخاطئ. والأصح في المذهب يعني معناته في قول صحيح عند المذهب أنه يقتص من البالغ ويقتص من العاقل شريك المجنون والصغير، لكن الأصح في المذهب أنه لا يقتص منه خلافا للشافعية. نعم. وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان. وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان. شريك السبع وضحناها، وشريك النفس كيف؟ جرح نفسه بجرح وقام الآخر فجرحه جرحا، مثل الجرح الذي جرح القتيل به نفسه حال حياته فمات من هذين الجرحين، يقتص من الشريك ولا ما يقتص؟ هذه مثل الخلاف فيما لو اشترك مكلف وغير مكلف. اسمعوا. نعم. وصورته أن يجرحه أسد أو نمر أو يجرحه إنسان. طيب هذا الكلام هنا في خلط، إما من المطبعة أو أن المصنف رحمه الله ما حرر، ففيه تحريفات شديدة لا تفهم إلا بالتصويب، فصوبوا وفقكم الله ورحمكم. قال صورته أن يجرحه أسد أو نمر ويجرحه إنسان عمدا فيموت منهما، كلمة أو تحذف الهمزة ويتبقى الواو العاطفة. وصورته أن يجرحه أسد أو نمر ما لها معنى، ويجرحه إنسان عمدا شريك الحيوان فيموت منهما، أي من الجرحين، ماشي كذا؟ فاصلة، أو يجرح نفسه متعمدا، أو يجرح بدل ثم كلمة أو، اشطب على ثم وضع مكانها أو، أو يجرح نفسه متعمدا ثم يجرحه غيره فيموت منهما، أضف ثم يجرحه غيره فيموت منهما، كتبت هذه العبارة. الآن يستقيم النص، اقرأ العبارة. وصورته أن يجرحه أسد ويجرحه إنسان، أو يجرح نفسه متعمدا ثم يجرحه غيره فيموت منهما. هذه فيها وجهين، لما قال في شريك السبع وفي جرح نفسه وجهان، هذه فيها وجهين. فيها الوجهان، ما قال فيها روايتان وما قال فيها قولان، لأنه ما جاء عن الإمام رواية وما جاء عن الإمام قول، لكن أخرجوا هذه الصور من روايات شبيهة لها، كروايات شريك الأب وشريك المسلم في قتل ذم أو قتل ولد، وكالشراكة كشريك المكلف وغير المكلف. أما شريك الحيوان وشريك النفس في قتل في جرح نفسه، هذه خرجت على تلك الصور، فلذا قال فيها وجهان. واضح هذا؟ وهما في شريك الولي المقتصد. طيب قال وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان. وجه ما قال وجهين، قال وجهان، مرفوعة على ايه؟ وفي شريك السبع وشريك النفس وجهان. وجهان مبتدأ مؤخر، وفي شريك خبر مقدم، ويجب تقديم الخبر عن المبتدأ، لا بد من تأخير المبتدأ. لما لا يجوز تقديم المبتدأ؟ لأنه نكرة، وما يجوز الابتداء بالنكرة. ما تقول رجلان في الدار، ولا تقول امرأة في السطح، إلا لمعنى شيء آخر تقدر تقدير، لكن تقول في السطح امرأة وفي الدار رجل، أما أن تقول رجل في الدار هذه ما هي لغة عربية، ما تقدم النكرة على، تبتدئ بالنكرة لأن السامع بده يسمع. فإذا ابتدأت بالنكرة إنما زدته إبهاما، واللغة العربية لم تأتي للتلبيس، وإنما أنزلها الله، أنزل بعضها وتواطأ على بعضها أناس بعد إلهامهم الله إياها لأجل أن يتفاهموا بها. فإذا كان فيها ألغاز وتلبيس ما تفاهم الناس ولا استقامت الحياة. نعم. وهما في شريك الولي المقتص وشريك القاطع حدا وشريك دفع الصائل وجهان، أحدهما لا قصاص فيه. بارك الله فيك، ما شاء الله، من فين جبت وجهاني؟ الله يفتح عليك إبراهيم. وفي دفع الصالع وجهاني، أحسنت، هذا التقدير جيد ما شاء الله. هذا إبراهيم ذا راجع الموضوع ده. عرفت من فين تضع وجهان؟ ولا موجودة في المتن فوق؟ ها؟ أنا قاعد أحتار تحت أقرأ الشرح ولم أقرأ المتن فاحترت وقدرت هذا في الهامش. طيب، قال في شريك الولي المقتص رجل قتل عمدا فحكم عليه بالقصاص، فقام ولي الأمر ليقتص من الجاني، فهب رجل فجأة فقتل المحكوم عليه بالقتل. هذا شريك المقتص، أليس كذلك؟ يقتل ولا ما يقتل؟ قالوا يقتل إلا الزاني. لماذا الزاني دون سائر الحدود؟ قالوا لأن الزنا حق لله لا يقوم به إلا الإمام، فهذا فيه افتيات على الإمام فيعزره، لكن ليست هذه الصورة منها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. سؤال الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، لم أفهم سقوط القصاص عن العامد شريك الخاطئ، فقد أشكل علي قياس المصنف الصورة المذكورة على ما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطا من جهه ما ينقض العامد ما الخاطئ اذا كان شريكه عامد ما يقتص من العامد هنا لا يقتص منه لان الخلل في السبب فلما كان الخلل في السبب لا في المحل وهذا الذي ضربه خطأ وشرك معه المتعمد فكانت هذه شبهة دارئة للقصاص بخلاف الأب فإن قتل ولده متعمدا وهو إثم وكذا الحر حين قتل العبد قتله متعمد فالخلل في المحل وخلل المحل لا يمنع من أن يقتص من الشريك نعم